أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. شذرات من الفقه المالكي. شذرات من الفقه المالكي برنامج يؤمنه لحضراتكم الشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. السادة المستمعين الكرام، رب إن شاء الله بجاه القرآن العظيم يفقهنا في دينه حتى نلقاه ويبدأ راضي علينا. اليوم وصلنا مع الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وصل للناقض، قلنا النواقض الوضوء نتكلموا فيهم، بعد ما تكلم على الإغماء قلنا هذايا الإغماء هذايا ينقض الوضوء، ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء. والإغماء هذايا يجي مرض الإنسان يصيبه، أما من قلب وإلا طيح السكر وإلا يطيح الدم، يصير الإنسان تصير لها الدوخة هذية. هالإغماء هذية إذا كان سندخ وفيقناه ورشيناه بالماء وكل شيء، يقول لا يخليني نصلي أنا كنت متوضي، يقول له لا، راه هالإغماء هذية ينقض الوضوء. أو سكر بحرام، إذا كانوا فهمين حرام زقوا وربي توب عليهم بجاه القرآن العظيم. أما سكر بحلال، عجب، ثم هو واحد يسكر بالحلال. قال هاو تقولكم، قال مش معناتها هو تعمد بشي سكر، لا، قال توا الحليب يسكر هو مسكرش، الراي بيسكر مسكرش، البن يسكر مسكرش. لكن سبحان الله، ثم نوع من النبات خاصة موجود في الجنوب، إذا كان رضعات منه الهيشة، إما النعجة وإلا المعزة وإلا البقاري البقرة، الحليب يولي فيه نوع يدوخ كدوخة ويعمل هالسكر هذا. هو الإنسان من يمشي يعرف الغلم ولا حاجة رعاه وشي ذي في بلوشه، أما لو كان يقطف هالأنواع ذوما ويوكلهم للحيوان، لا، يولي وقتها ما عادش سكر بحلال، ذي وقتها متعمد السكر. أما ذي مسكين ما في باله بشيء، طو الرايب لا يسكر، هو شرب كاس رايب ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا يغني في غناية عرسه سكر، وما في بالوش اللي هالأشي اللي جه هذي. اي شنو؟ قال قعد هكا، امشي دخل سويبعاته وتقيا باش يتفرهدوك، ذاغ برد وجهه، قال يا الحمد لله متوضي، خلي نصلي الظهر. قلوا له لا لا لا، ما دام عندك هالنوع هذايا نتاع السكر راهو ينقض الوضوء، ويلزمك تعاود وضوك. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: أو تخبطي جنون. شنو هذا تخبط الجنون؟ بعض شراح الرسالة كما اللي ذكروا الثمر الداني للآبي يقول الأولى حذف التخبط. علاش؟ لأن زوال العقل يكون بالجنون، والتخبط يكون مصاحب لزوال العقل. ما لمش التخبط هو اللي انقذ الوضوء، وإنما وجب الوضوء باش بسبب الجنون، وإلا السكر وإلا الإغماء. أيوة، ملا الجنون عفانا عفاكم الله هو مش معناتها يقولوا احنا اهبال، لا، كانوا قبل يعبروا على الجنون حتى يشدوا كريز مسكين، والا عنده مرض نفساني هكا وكذا، هذا الكل معناتها ينقض الوضوء. ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة، ومس الذكر. اين بداو الساعة بالحاجة؟ الملامسة انه الانسان يقبل مرته، وإلا عنقها ويبحويجها، وإلا كذا، هنا ينقض الوضوء ولا لا؟ بشروط. عندنا أربعة حاجات تثبتوا عليهم، يعبروا عنهم شو يقولوا؟ يقولوا قصد ووجد، قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، هذو ما ثلاثة ينقضوا الوضوء. والرابع لم يقصد ولم يجد ما ينقضش الوضوء. أين فهموهم؟ قال شنو هذا يتولي بالتركي الكلام؟ لا، قال سهل يسر، تبعوني بركة تفهموه بحول الله. شنو معناها قصد ووجد؟ إنسان جاب شي قبل مرته، ولا بشي يحط يده على كتفها، ناوي من الأول بشي يلقى لذة، هو عمل لها كقبل ولا كذا، لقاها اللذة ذي، وقال يا استغفر الله، خلي سينا ساعة نمشي نصلي وبعد ربي يعمل لي مدامني متوض لها. قولوا له مدام لقيت اللذة تنقض الوضوء، تعاود الوضوء. هذا ايش تسمى قصد؟ قصد بشي يلقى لذة، ووجد وجدها، هذا الأولين ينقض الوضوء. أي الثانية طب قصد ولم يجد، شنو قصد بشي ينوي اللذة بتقبيل مرته من خدها ولا كذا، قصد بشي يلقى لذة، لكن كي قبل ما لقى حتى لذة قال الحمد لله خليني نصلي. يقولوا له لا، تنقذ الوضوء. علاش؟ خاطر نيتك من الاول واضحة، ولك باش تلقى لذة يا اخي كي ما لقيتهاش، ولو النية لما كانت النية هكاكة ما لا يكون الوضوء يتنقذ. شي تسمى هذي؟ هذي قصد ولم يجد. اثنين. ثلاثة، لم يقصد ووجد، هو جاب شي قبل زوجته ولا كذا، مش ناوي لا لذة ولا حتى شيء، قال سبحان الله باش جيت بالخدمة وإلا هاني خارج للخدمة، قبل زوجته يا أخي لقى لذة ما نوهاشو لكن لقاها، ينقذ الوضوء. شي تسمى ذي؟ لم يقصد ووجد. الرابعة اللي ما تنقذش الوضوء، قال أنا دخلت من الخدمة ولا خارج من الخدمة، قبل زوجته ما عنده حتى شيء، وعلى نية لا نيته بشي لذة ولا حتى شيء، هو قبلها وموجد شيء، نقولوا الوضوك صحيح. وهذايا في الملامسة بالجسد، معناته شنو بالجسد؟ بيدوها إلا كذا، إذا كان ما فماش النية الدونية، فماش نية وموجدش حتى شيء لذة، هذا ما ينقضش الوضوء. نعاودهم لكم: قصد ووجد ينقض الوضوء، قصد ولم يجد ينقض الوضوء، لم يقصد ووجد ينقض الوضوء، لم يقصد ولم يجد ما ينقضش الوضوء. النقض الموالي أو الموجب كما تفهمنا هو مس الذكر. الإنسان سبحان الله متوضي وغيره كل شيء، هو هكا ومس الذكر بتاعه من غير حايل راه، أما إذا كان مس على حواجه ولا ما فيه حاجة، أما مس الحم في الحم هذا ينقض الوضوء ويلزمه يعاود وضوء. وقول الشيخ: واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك، والمشهور أنه كان الرجل ينقض الوضوء، المرأة إذا مست فرجها ما ينقضش الوضوء، هذا على المشهور. أي سيدي وفينا أن ينقض الوضوء، تعدينا للشيء الثاني اللي هو الغسل. قال: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة. سان القد قام القى انتهى هذا الماء، فإنه يغتسل، تنقض الغسل متاعه، يجب يغسل جميع بدنه، وهذا كيف الراجل كيف المرأة بالضبط. وإلا انقطاع دم الحيضة، إذا المرأة وفي طهرت واجب عليها باش تغتسل، وعلى المشهور حتى رجلها ما نجمش يقربها الا ما هي تعمل تغتسل، قال هاي طهرتي، طهرت ما يلزمها الغسل، هذا على المشهور به. والا يقول الشيخ: او الاستحاضه. شو كيفاش اجمع بين انقطاع دم الاستحاضه جعله هو الشيخ من موجبات الغسل، والذي رجع اليه مالك استحباب الغسل فقط. شنو معناه؟ معناتها تو الشيخ يقول حتى إذا المرأة طهرت ولكن قعد دم متاع مرض هابط لها، إذا كانوا فيك المرض اللي هابط لها واجب عليها الغسل، لا، هذا خلاف المشهور. الإمام مالك تراجع عن القول هذا في آخر حياته، واجعل أنه دم الاستحاضة مش الحيضة، دم الاستحاضة إذا كان انقطع يستحب منه الوضوء فقط. أنا هو اللي واجب منه ويلزمه الغسل هو دم الحيض إذا كان طهرت المرأة، أو النفاس. النفاس ما تكلمناش عليه، هو النفاس هذا في اللغة ولادة المرأة سواء كان معها دم أم لا. وهالنفاس هذا في اصطلاح الشرع، في اصطلاح ديننا القويم، هو الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة. قال ما له هذا دم النفاس قدش يقعد بالنسبة للمرأة؟ كل مرأة وكيفاش، فما مرأة تقعد حتى نهارين ثلاثة بركة، قليل هذا. ثم مرأة تقعد 24 يوم، ثم مرأة تقعد 40 يوم باش تطهر. هذا تقريب الحاجة العادية في المرأة. به إذا كان قعد بعد 40 يوم الدم تواصل، تصلي لا ما زالت تعتبر روحها ديما نفسها حتى الوقتاش، حتى للستين يوم. إذا وصلت 60 يوم والشيء ما زال متواصل الدم بها، نقولوا له هنا راك طهرت، هذاك الدم برب شوف طبيب، ما لا يزمك تغتسل وتتوضا وتصلي كما شفنا في الحصص الفارض. ثم قال ايضا الانسان وقت اللي يتصل بزوجته ولكن ما خرجش الماء هذا، كيف كيف يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، او كما قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، معروف هذا الحديث. قال وهذا مغيب الحشفة يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثة للذي طلقها ويفسد الحج. النجمش يباشر زوجته في الحج ما يبطل الحج إلا كان عشنا حتى يكمل المناسك متاع به، ويفسد الصوم. سين صايم ويباشر زوجته لا يبطل الصوم، هذا الكل قالوا الشيخ في الرسالة. لا هي أي طو مسألة أخرى مش تعرضن. قال وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت. المرأة بعد ما تفعل العادة باش تعرف إما ماء يخرج أبيض، إذا خرجها الماء الأبيض امشي اغتسل وطهر كله. وكذلك إذا رأت الجفوف شاحة ولات معروفة يزمها تطهر به. قال رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة ثم عاودها دم، فهو بعد ما طهرت واغتسلت بعد نهار ولا نهارين ولا بعد ساعة ولا ترات صفرة أو كدرة. شنو هو صفرة؟ حاجة صفرة ولا كيما نقولوها كي المارون هكاية حاجة قليلة. تركت الصلاة تعاود تخلي ما عادش تصلي وقت تقف. ثم إذا كان انقطع عليها هذي تعاود الغسل، اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء. ذا يتوجينا في فقه المعاملات ما نزيدوش الطول، حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 فيكون حيضا مؤتنفا. قال إذا كان المرأة طهرت وقعدت 10 أيام طاهرة، هي في الأصل تقعد شهر، قعدت 10 أيام طاهرة ثم عاودها دم آخر لهنا تعتبر روحها حيضا من جديد، إلا إذا كان بعد نهار ولا نهارين ولا ساعة لا ذاك تعتبر تبع الحيض الأول. وشفنا إذا كان قعد دم توصل بها في الحيض متاعها تحسب حتى 15 يوم، بعد 15 يوم يولي دم فساد وعلا يلزم يشوف طبيب. أي هذا تكلمنا فيه بإيجاز به. قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة، ما معنى مستحاضة؟ أي مريضة، ما عادش تسمى طاهرة لكن المريضة تمشي تشوف هالشيء ذي اللي هو مش عادي، تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها به. وإذا انقطع دم النفاس وإن كانت قرب الولادة اغتسلت وصلت، ولو قرب الولادة 8 أيام ما يقعدوش في الدم توصل بهم برشا، 7 أيام 4 أيام 10 أيام 24 يوم، كل مرة كيفاش وين تطهر تحس روحها طهرت تمشي تغتسل وتصلي، مش تقول لا النفسة يزمها ما تصليش 60 يوم ولا 40 يوم، لا مش صحيح هذا، كل مرة وهي عادتها. وإن تمادى بها الدم وإذا قعد مسترس جلست 60 ليلة وبعد 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة أي مريضة يزمها تشوف الطبيب ثم تصلي وتصوم وتوطأ. هذا آخر ما كلمنا فيه في هالباب هذا. ثم باش ندخل إن شاء الله في الحصة الجاية باب جديد، شنو باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة، هذا الكل باب وحده وتنشوفوه مع التقسيم ماء الطهارة الأقسام. ورب إن شاء الله يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شذرات من الفقه المالكي.